رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وزوجناهم بحور عين اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها سيجعل الله بعد عسر يسرا. اهل العقدة الله اكبر. اهل العقدة اهل العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وزوجناهم بحور عين. اهل العقدة وزوجناهم بحور عين. اهل العقدة وزوجناهم بحور عين. اهل العقدة وزوجناهم بحور عين. اهل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا. اهل العقدة سيجعل الله بعد عسر يسرا. اهل العقدة وزوجناهم بحور عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقده وزوجناهم بحور عين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وزوجناهم بحور

وزوجناهم بحور عين اهل اللوقدة وزوجناهم بحور عين سيجعل الله بعد عسر يسرا اهل العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اهل اللوقدة وزوجناهم بحور عين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لي عقدة وحل اللوقدة

سيجعل الله بعد عسر يسرا.

وزوجناهم بحور عين. اخرج منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. وزوجناهم بحور عين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وزوجناهم بحور عين.

وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اهل الله قدا. الله

اهل الله قدح